وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس الثاني من شرح كتاب صفة المعارضة المصرية في بلاد المنفى والخوارج القعدية. وصلنا إلى المسألة الثانية في الصفحة 17، صفة النصح نفسه وأنواعه المؤدية إلى الاستقرار الأمني والمجتمعي ونقل الإجماع عليه. أنا نقلت الخاتم من يدي اليمنى إلى اليسرى، لأن نفس السلامة في البخاري ومسلم لبس الخاتم في اليمنى واليسرى ففعله، فيجوز لا حرج إن شاء الله لكثرة الاستعمال، يعني فأصابني ضيق وهكذا يعني. طيب، روى ابن أبي عاصم في السنة تحت نفس الباب: ما يجب على الرعية من النصح لولاتها، وهو الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قيل: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قلت: وما أجله وأعظمه في سياق هذا البحث؟ قال النووي في شرح مسلم: هذا الحديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام، وأما ما قاله جماعات من العلماء أنه أحد أرباع الإسلام، يعني الحديث، أي أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام، فليس كما قالوه، بل المدار على هذا وحده. وأما شرح هذا الحديث، قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له، تجتهد في نصحه اجتهادا شديدا تاما، حيازة الحظ للمنصوح له. يقال هو من وجيز الأسماء ومختصر الكلام، وليس في كلام العرب كلمة مفردة تستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة، الكلمة الدين النصيحة، كما قالوا في كلمة الفلاح: ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منه. الفلاح، حي على الفلاح. قال: وقيل النصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه، خياطة الثوب وتصليحه، فشبهه فعل الناصح فيما تحراه من صلاح المنصوح له بما يسده من خلل الثوب، العيب اللي موجود في الثوب أو القطع أو ما شابه. قال: وقيل إنها مأخوذة من نصحت العسل، عسل بتاع النحل، إذا صفيته من الشمع، شبهوا تلخيص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط. هذا كلام أهل العلم في الفقه وفي اللغة، يقربون المعنى الشرعي بالمعنى اللغوي. قال: ومعنى الحديث عماد الدين وقوامه النصيحة، يعني أصله وأساسه النصيحة، كقوله: الحج عرفة. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة والحاكم في المستدرك وصححه، أي عماده ومعظمه عرفة. قال النووي: أما تفسير النصيحة وأنواعها فقد ذكر الخطابي وغيره من العلماء فيها كلاما نفيسا، أنا أضم بعضه إلى بعض مختصرا. يبقى كل ما قاله النووي في هذا الحديث الجليل نقلا عن الإمام الخطابي الذي شرح معالم السنن شرح سنن أبي داود واختصرها، يعني السنن أكثر من 5000، فهو اختصرها في حوالي مثلا 1800 حديث المهم منهم يعني. فقال رحمه الله: أما النصيحة لله تعالى فمعناها منصرف إلى الإيمان به. يبين لك ما معنى النصيحة، النصيحة لله ولكتاب الله ولرسوله ولأئمة المسلمين الأمراء والحكام ولعامة المسلمين، يبين لك النصيحة في كل أمر. أما النصيحة لله تعالى فمعناها منصرف إلى الإيمان به بالله ورسوله ونفي الشرك عنه، التوحيد وترك الإلحاد في صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها، وتنزيهه سبحانه وتعالى من جميع النقائص، لأنه القدوس، والقدوس الذي له كل الكمال ولا نقص ولا خلل سبحانه وتعالى عز وجل، وتنزيهه سبحانه وتعالى من جميع النقائص، والقيام بطاعته واجتناب معصيته والحب فيه والبغض فيه وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه، تكره وتحب لله، الذي يعصي الله تكرهه، الذي يحب الله ويطيع الله تحبه، ومعاداة من عصاه وجهاد من كفر به والاعتراف بنعمته وشكره عليها والإخلاص في جميع الأمور والدعاء إلى جميع الأصناف المذكورة والحث عليها. بيّن لك صفة الإيمان بالله، لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ صفة الإيمان بالله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ما صفاتها وما شروطها وما أركانها؟ الإخلاص والصدق، القول والعمل، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. فالنصيحة تشمل كل هذا، تشمل كل هذا. النصيحة، النصيحة لله تعالى. قال الخطابي، فقال: والدعاء إلى جميع الأصناف المذكورة والحث عليه. قال الخطابي: وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصحه لنفسه، فالله تعالى غني عن نصح الناصح. هي القضية إيه؟ الكلام لابد من الفهم والوعي. أنت تنصح لنفسك لأنك أمرت بالتوحيد وبالقول والعمل وبالإخلاص وبالصدق وبالإحسان وبالعدل وبالإنصاف والنهي عن الظلم والنهي عن كل ما خالف الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الكذب والغش وعدم الأمانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذه النصيحة، أنت تنصح نفسك، أنت تنصح نفسك، ولن تنصح نفسك إلا إن عمدت إلى الطاعة وتركت المعصية. وأما نصيحة لكتابه سبحانه وتعالى القرآن الكريم، فالإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبهه ولا يشبهه شيء من كلام الخلق، ولا يقدر على مثله أحد من الخلق. ثم تعظيمه، تعظيم القرآن وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاعنين والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه ونشر علومه والدعاء إليه وإلى ما ذكر وذكر من نصيحته والامتثال لأوامره واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه والوقوف عند حدوده. هذا النصح لكتاب الله. وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل هذا يشمل أن تعرف كتاب الله وتعمل به. إنما أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن علينا لمعرفته للعمل به، لمعرفته والعمل به. هذا القرآن أنزل للعمل به، لا للتبرك به تبركا زائفا، يضعه في السيارة أو يضعه في الصالون أو يضعه هنا أو هناك، ولا يقرأه ولا يفهمه ولا يعلم شرح هذه الآيات التي أنزلها الله لنتعبد به بها إليه سبحانه وتعالى. والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فهذه الآيات لابد أن يعمل بها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومنها النصح في معرفة الذين يطعنون في القرآن والسنة، كما فعلت في كتابي الذي بينت فيه الخطر الداغش بين علمانية البحير والدواعش، وبينت هذا في كتابي وموقعي PDF. طيب، وبينت هذا الضلال الذي يطعن في القرآن والسنة والأحاديث والإجماعات ويريد هدم الدين عروة عروة وشريعة شريعة. فلا بد من الذب. وكذلك من خالف الكتاب والسنة من أهل الإسلام، لذلك كتبت كتبي تصحيح المعتقد إلى أن وصلت إلى 30 كتابا. وأما النصيحة لرسول الله فكل هذا من النصح، وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وطاعته في أمره ونهيه ونصرته حيا وميتا ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه وإعظام حقه وتوقيره وإحياء طريقته وسنته وبث دعوته، وهذا الذي يقوم به عامة أهل العلم، الأحاديث وشرح الأحاديث وفهم الأحاديث. عندي أكثر من 120 مقالة، كثير من المقالات الحديث الفلاني رواية ودراية، فهما سندا وفهما ومعنا، أبين الأحاديث التي تحتاج إلى تفصيل، وهذا من نشر دعوته والذب عنه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن القرآن إنما فسر وبين من خلال الأحاديث، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال: وبث دعوته ونشر شريعته ونفي التهمة عنها واستثارة علومها، يستثير ويظهر ويوضح ويكشف هذه العلوم التي استنبطت من السنن بالفهم والتحقيق في مسألة الرواية والسند والتصحيح والتضعيف، وكذلك في الفهم والمعنى والتفقه في معانيها والدعاء إليها والتلطف في تعلمها وتعليمها. كل هذا الدعوة إلى الله على بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال: وإعظامها وإجلالها والتأدب عند قراءتها والإمساك عن الكلام فيها بغير علم. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. والسنة وحي كما أن القرآن وحي. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معي ومثله معه. فالسنة كالقرآن، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك قال هنا: والإمساك وإعظامها السنة وإجلالها والتأدب عند قراءتها، حتى السنة، والإمساك عن الكلام فيها بغير علم. لما تقولون ما لا تفعلون، والإمساك عن الكلام فيها بغير علم، تتكلمون فيها بعلم لأنه وحي من الله، وإجلال أهلها لانتسابهم إليها المحدثين الفقهاء، والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه، ومحبة أهل بيته وأصحابه، ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك. فانظر كلمة النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله، ثم وأما النصيحة لأئمة المسلمين الحكام حفظهم الله والأمراء وأولياء الأمور، فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم، هذا من النصيحة، وتألف قلوب الناس على طاعتهم، وهذا من أصول أهل السنة والجماعة كما بينت في مقدمة هذا الكتاب. قال الخطابي رحمه الله: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة، وألا يغزوا وألا يعزوا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى لهم بالصلاح. وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين أصحاب الولايات، وهذا هو المشهور. وحكى أيضا الخطابي ثم قال وقد تأول ذلك على أن الأئمة هم علماء الدين، وأن من نصيحتهم قبول ما رووه وإحسان الظن بهم. وهذه مسألة تكلم فيها الصحابة ومن بعدهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقالوا: أولو الأمر العلماء، وأولو الأمر كذلك أولياء الأمور، والقولان صحيحان من الصحابة ومن غيرهم. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: وهذه الآية جامعة للحكام والأمراء وكذلك للعلماء، واخد بالك؟ فمسألة مهمة للغاية. فقال هنا: وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات. بعض الخوارج والتكفيريون والإرهابيون يقولون: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين كانوا أمراء، الأمير منهم حاكم وأمير العالم كله، فمن جهلهم قالوا في هذه الأونة وهذه الأزمنة كل حاكم ليس بحاكم ولا تجب طاعته. انظر إلى السفاهة في الفهم. قالوا: الأصل قول رسول صلى الله عليه وسلم وما فعله الخلفاء الراشدون، وهذا كلام باطل. رد عليهم كل من كان من أهل السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم وكذلك البخاري كان يرسل السرايا معهم أمير يأمرهم وينهاهم. قال صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين: من أطاع أميري فقد أطاعني. فكل أمير على سرية فيها العشرات مثلا أو المئات، فهو حاكم لهم في السرية لأنهم بعيدون عن رسول الله. اليوم يختلف عما كان أيام النبي وأيام الصحابة وأيام السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. العدد كان قليلا، ولم تتفرق الأقطار والأمصار والدول. أما الآن فقانونا وشرعا وعرفا وكتابا وسنة كل بلد لها حاكمها وله الطاعة في أمره ونهيه، وهذا منهج أهل السنة والجماعة. لذلك تكلم الشوكاني تفصيلا في هذه المسألة وبين ضلالهم وفسادهم. كل حاكم في مكان ما وبلد ما له السمع والطاعة على رعيته، والحديث في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع في بلده وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وولدي وهو مسؤول وهي مسؤولة عن رعيتها. فالقضية هنا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا لابد من الفهم والبيان. فهذا من النصح لأئمة المسلمين وعامتهم. ومسألة تهييج الناس على الحكام هذا في غاية السوء وغاية الشدة، وجلهم من الخوارج القعدية الذين ينظرون ويفكرون ويهيجون، لا سيما في وسائل الإعلام، لا سيما في وسائل الإعلام. منذ تقريبا أسبوع أو أيام أو ما شابه وصل إلى علمي أن رجل من قناة الجزيرة، هو مصري، حكم عليه بـ15 عاما حبس غيابي، لأنه من قبل 2011 وهو يهيج الأمة جميعا على مصر وعلى تونس وعلى سوريا وعلى العراق، على كل الدول، وعلى السودان آنفة من قبل ومن بعد. وهو حكم صحيح لأنه يهيج. ومن جملة التهييج ما حدث في 2011، وحدث فيه القتل والتشريد للملايين والتجويع كما حدث ابتداء في مصر ولطف الله بها، ثم حدث في ليبيا وحدث في اليمن وحدث في العراق وحدث في لبنان وحدث في السودان وحدث في سوريا. كل هؤلاء ملايين شردوا وملايين جاعوا وملايين أصابهم المرض وهدمت بيوتهم وتشردوا ولم يأخذهم ويدخلهم أصحاب الدول في أوروبا أو في غيرها، وفي غاية الضنك وفي غاية الشدة، نسأل الله السلامة والعافية. كله تهيج. وهذا الحكم الذي حدث عليه حكم صحيح وسديد، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هو من عشرات السنين مثله مثل غيره يهيجون الناس. كذا في قناة مكملين وقناة الشرق وقفل بفضل الله ومنه. فالقضية هنا كتابي صفة المعارضة المصرية في بلاد المنفى والخوارج القاعدية. فأصل النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم تجميع القلوب عليهم. كلنا بشر، وليس هناك أحد كامل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، كلامه وحي وإنزال من الله سبحانه وتعالى. فالقضية هنا كلنا يصيب ويخطئ، وتتبع الزلات يؤدي إلى هلاك الناس وبغضهم وحقدهم وكراهيتهم لحاكمهم وأميرهم، وهذا يؤدي إلى البلبلة والاضطراب. اليوم في هذه الساعة التي نتكلم فيها من 3 سنين منذ أن عزل البشير إلى يوم الناس هذا، أكثر من 3 أعوام، مظاهرات يومية وقتل يوم بعد يوم وأسبوع بعد أسبوع، وأصبحت السودان لا تستطيع طعامها اليومي، والأمر أصبح في غاية الشدة والقوة. كل هذا من تهييج هذا الرجل وأمثاله، من تهييج هذا الرجل وأمثاله. فالأمر عظيم. فالنصيحة لأولياء الأمور أن تجمع أو تجمع القلوب عليها حتى يستقيم الأمر ويستقر أيا كان ما كان، أيا كان ما كان. وقد يجتهد الرجل في الصبر على هذه الأمور، وقد لا يجتهد بين حين وآخر، يضعف عن هذا ثم يرجع بعد ذلك وما شابه. فالقضية هنا نحن بشر ونزل ونخطئ، ولكن هناك أصول وأسس علمية وشرعية لا يستقيم الحياد عنها، لا يستقيم الحياد عنها. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالأمر لا بد أن يكون في قلب كل مسلم، كما بينت لكم قول الإمام أبي الوفاء ابن عقيل من أئمة الحنابلة، لما دخل عليه ولي الأمر فقبل يديه فقبل يده فلامه بعض العلماء فضرب لهم مثلا، لو دخل عليك أبوك وقبلت يده هل في ذلك شأن؟ فهل في ذلك حرمة أو ذم؟ قال لا، قال ولي الأمر أولى، ولي الأمر أولى من أبيك، لأنه الأب معه أسرة وولي الأمر معه عشرات الملايين من الأسر، فتأليف القلوب من أهم ما يكون. وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر، فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم وكف الأذى عنهم، فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم، ويعينهم عليه بالقول والفعل وستر عوراتهم وسد خلاتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص، والشفقة عليهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم وتخولهم بالموعظة الحسنة وترك غشهم وحسدهم. قال صلى الله عليه وسلم: من رفع علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا، رواه مسلم في صحيحه. وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه، والذب عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من المصالح بالقول والفعل، وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة، وتنشيط هممهم إلى الطاعات. وقد كان في السلف رضي الله عنهم من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه والله أعلم. هذا آخر ما تلخص في تفسير النصيحة من الخطابي. ثم قال ابن بطال، وقبل أن نقول ابن بطال، القاعدة الكلية في المقاصد الشرعية أنها جلب المصلحة ودفع المفسدة، هذه مهمة كل من ولي أمرا، حتى الكبير والصغير، الثغرة الصغيرة والكبيرة، الأصل المصلحة والمفسدة، جلب المصالح ودفع المفاسد. المقاصد الشرعية كلها في الدين جلب المصلحة ودفع المفسدة، وكل من ولي أمرا من أمور المسلمين يقوم بذلك، وكل إنسان من أولياء الأمور له اجتهاده، والاجتهاد يختلف بالاجتهاد، والقاعدة الكلية لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. فيأتي جمال عبد الناصر باجتهاد في حكومة مصر، ثم يأتي السادات، ثم يأتي مبارك، ثم يأتي حاكمنا حفظه الله السيسي. كل إنسان له علمه وله فكره وله طموحه وله كذا وكذا وكذا وكذا، وقد عاهد الله على مصلحة المسلمين بجلب المصالح ودفع المفاسد. وكل وزير من وزراء أي حاكم الأصل فيه جلب المصلحة ودفع المفسدة، وكل وزير وكل منصب، رجل له منصب كبير في الدولة له اجتهاده وله علمه، ويتصرف على حسب اجتهاده في ضوء القاعدة الكلية جلب المصلحة ودفع المفسدة. فجلب المصلحة ودفع المفسدة تختلف من الحاكم الفلاني أو الحاكم الفلاني أو الحاكم الفلاني، وكل إنسان منهم يريد على ما أخذه من عهده أمام الله مصلحة العباد ومصلحة البلاد. ففي هذه الحالة لابد من تأليف قلوب الناس على ولي الأمر، هذا لا يستقيم إلا بتأليف القلوب، فإن حدثت في القلوب ما يحدث، وأول ما حدث معنا في 2011 في هذه الثورة المشؤومة التي أهلكت الحرث والنسل، تهييج كلي في أنحاء العالم، أنحاء المعمورة، حتى حدثت 2011 ماذا حدث بعد ذلك؟ خراب في دول المسلمين. فعدم فهم هذا يؤدي إلى الهلاك، ولا بد أن نحرص على هذا وأن نسعى إليه وأن نفعله ونحث الناس ونذبهم وندفعهم دفعا ونؤزهم أزا حتى يستقيم الأمر، ولله الحمد والمنة. انظر إلى ما حولك من كل الدول، العراق هالكة، سوريا انتهت، اليمن انتهت، ليبيا ما زال إلى الآن لا يستطيعون أن يولوا عليهم حاكما، حتى رئيس الوزراء، هناك رئيس وزراء وهناك رئيس وزراء آخر، وكلهم يتناحرون بينهما. الدول هالكة، أما مصر حفظها الله ولله الحمد والمنة، يوم بعد يوم يقل الإرهاب وتستقر الأمور، وليس هناك مصلحة حكومية لا يأخذ العمال والذين يعملون في هذه الحكومة أو هذا المكان راتبهم. دول كثيرة لا يستطيعون أن يؤتوا الرواتب ابتداء. وننظر قبل 2011، بعد 2011 وما بعدها، ما كان من الدمار والهلاك والترهيب وقتل الجيش وقتل أفراد الشرطة وهدم وتخريب المراكز والمساجد وما شابه. الآن ولله الحمد والمنة نحن في نعمة، فلابد أن ننظر إلى هذا الأمر ونحمد الله سبحانه وتعالى لوجود الاستقرار والأمن، وهذا من أهم ما يكون. نحن بيننا وبين ليبيا، أنا من أسوان، من أسوان لمرسى مطروح، يعني من أول مصر إلى آخرها هناك حدود أمنية شرطية عسكرية بمراقبات وبطائرات وبأجهزة أمنية حتى لا يتسلل، هذا من سنين، حتى لا يتسلل هؤلاء الإرهابيون المرتزقة من ليبيا ليدخلوا إلى مصر، وحدث بعد 2011 كثيرا جدا من هذا. فهذا الأمن ولله الحمد والمنة كل يوم يستقر حتى لو حدث بعض الطفرات. فالقضية الأمر الإنسان مهما كان عنده من القوة فلا بد من الخلل، لأن القضية الإنسان بشر في النهاية. لكن القاعدة عندنا الحكم للغالب لا للنادر، فالحكم الغالب ولله الحمد والمنة في مصر، نحمد الله سبحانه وتعالى ذلك أن الأمن قد استقر. وفرق وبون عظيم بين أيام 2011 و12 و13 إلى أن استقر الأمر ولله الحمد والمنة. طيب، قال ابن بطال رحمه الله في هذا الحديث: إن النصيحة تسمى دينا وإسلاما، وإن الدين يقع على العمل كما يقع على القول، والنصيحة قدر الطاقة، كما قلت قدر الطاقة، الإنسان بشر فافعل ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. والقاعدة الكلية التي دليلها هاتان الآيتان: لا واجب مع العجز. والنصيحة قدر الطاقة، إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه، فإن خشي على نفسه أذى فهو في سعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فاستقرار الأمور على الدعائم والأصول والأسس الشرعية العقلية التي توافق الكتاب والسنة والإجماع، هذا من أجود الأمور التي تجعل الاستقرار في كل بلد. قلت: قال ابن القطان في الإجماع، في الإقناع في مسائل الإجماع: وأجمعوا على النصيحة لأئمة المسلمين ولجماعتهم، وعلى التودد في الله والدعاء لأئمة المسلمين، وأجمعوا على النصيحة لأئمة المسلمين ولجماعتهم، وعلى التودد في الله، الحب في الله، والدعاء لأئمة المسلمين. الدعاء، أن تدعو لحاكمك ولأميرك أن يصلحه الله، كما بيّن أهل العلم كالقاضي عياض وغيره، لو كانت لي نصيحة دعاء لكنت جعلته في الإمام وما جعلته من نفسي. فسألوا عن تفسير ذلك أنه لو كانت الدعوة لولي الأمر فبالدعوة وأثر هذه الدعوة بصلاحه فتنصلح العباد والبلاد، أما الدعوة لنفسي فهو لصلاح نفسي ولأهلي فحسب. فإن دعونا لولي الأمر انصلح العباد والبلاد. هذا من الفقه الذي يصعب على أذهان الخوارج القعدية وغير القعدية. فالشاهد أجمعوا على النصيحة لأئمة المسلمين ولجماعتهم وعلى التودد في الله والدعاء لأئمة المسلمين فهذا من منهج أهل السنة والجماعة، هذا هو وهذا منهج الصحابة. طيب، قلت ولقد ذكرت في هذه المسألة أنواع النصيحة كلها لاشتراك بعض النصيحة ببعض لاكتمال البيان. النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. فالكتاب كتبته وجمع كل هذا لأن كل هذا متصل بعضه ببعض ومنسوج بعضه ببعض. هذا بالنسبة للمسألة الثانية. أما المسألة الثانية الثالثة، العالم الرباني وفقه الحكماء العقلاء في صلاح العباد والبلاد ونقل الإجماع على ذلك. قال الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: والربانيون واحدهم رباني منسوب إلى الرب، والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره كرب الأسرة. قال: الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، وكأنه يقتدي بالرب سبحانه وتعالى في تيسير الأمور. روي معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال المبرد: الربانيون أرباب العلم، واحدهم ربان من قولهم ربه يربيه فهو ربان، وأصلحه فمعناه على هذا يدبرون أمور الناس يصلحونها، فهو ربان يعني. فمعنى الرباني العالم بدين الرب الذي يعمل بعلمه، لأنه إذا لم يعمل بعلمه فليس بعالم. وقال أبو رزين أو رزين: الرباني هو العالم الحكيم، عالم وعنده حكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وروى شعبة عن عاصم عن ذر عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين، قال: حكماء علماء. وقال ابن جبير من التابعين: حكماء أتقياء. وقال الضحاك: لا ينبغي لأحد أن يدع حفظ القرآن جهده، يجتهد بحفظ القرآن، فإن الله تعالى يقول: ولكن كونوا ربانيين. وقال ابن زيد: الربانيون الولاة والأحبار العلماء، وقال مجاهد: الربانيون فوق الأحبار في الدرجة يعني. قال النحاس: وهو قول حسن، لأن الأحبار هم العلماء، والرباني الذي يجمع إلى العلم البصر بالسياسة، سياسة الناس في الدين والدنيا، مأخوذ من قول العرب: رب أمر الناس يربه إذا أصلحه وقام به، فهو راب ورباني على التكفير. قال أبو عبيدة: سمعت عالما يقول: الرباني العالم بالحلال والحرام، والأمر والنهي العارف بأنباء الأمة، الأحاديث والآثار وما كان وما يكون. وقال محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب يوم مات ابن عباس: اليوم مات رباني هذه الأمة، أي عالمها هذا الحبر رضي الله عنه. قلت: إجماع في المسألة على صفة الربانية. وقال الإمام ابن القيم: الإجماع في صفة الرباني. فقال مفصلا في زاد المعاد في خير هدي العباد، وهذا المقطع جعلت منه مقالة، آخر مقالة فعلتها في مراتب جهاد النفس، وفصلت فيها القول وسألقيها عليكم قريبا إن شاء الله. قال: فجهاد النفس أربع مراتب، انتبه لها جيدا. إحداهما أن يجاهدها، يجاهد نفسه على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به. بماذا؟ بتعليم الهدى ودين الحق. ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. يبقى أصل المجاهدة التعلم والتعليم للهدى ودين الحق. والمرتبة الثانية للنفس التي تنصلح بها شؤون الإنسان في الدنيا والآخرة أن يجاهدها على العمل به بعد علمه. لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فقال أن يجاهدها، المرتبة الثانية في الجهاد، على العمل به بهذا العلم بعد علمه. وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها، بل أكثر من ذلك. أنت علمت فأقمت الحج على نفسك ولم تعمل بهذا العلم وهذه الحجة، فكان هذا العلم حجة عليك لا لك، وهذا هو الهلاك المبين. والثالثة من مراتب الجهاد أن يجاهدها على الدعوة إليه، إلى الهدى ودين الحق، وتعليمه من لا يعلمه. هذه المرتبة الثالثة في من قيده الله ويسر له أمر الدعوة إلى الله على بصيرة. فقال أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه. قضية الدعوة إلى الله على بصيرة لعامة الناس عظيمة، ولها مشاقها ولها أضرار ولها كذا وكذا وكذا وتبعات ولوازم ومقتضيات، ولا يقوم بها إلا الرجال الذين هم رجال، لأنهم لو أرادوا أن يقوموا بها على حقها لأصابهم ما أصابهم من الأمور العظام الشديدة. فقال أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. المجاهدة إن علمت ولم تعلم هذه مصيبة. الرابعة موصولة بالثالثة، أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق وتحمل ذلك كله لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله. إن لم يكن هذا الصبر لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله لهلكت. قال أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق. الأذى يأتيك من كل ناحية وصوب، ويؤتى الأذى لمن على الجادة، كما في الأدلة الصحيحة التي لا مرية في ضعفها. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد فيه. أحاديث كثيرة، حديث مسلم: ورأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرهيط، أعداد أقل من التسعة، ورأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت النبي ومعه الرجلان، الرجلان ورأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت النبي وليس معه أحد. بعثه الله وظل في دعوته إلى أن توفاه الله وهو يتحمل مشاق الدعوة، وفعل ما عليه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ففعل ودعا إلى الله على بصيرة الأنبياء، وأتى يوم القيامة وليس معه صاحب قال لا إله إلا الله. وبعض أنبياء بني إسرائيل قتلوا أنبياءهم، كلما قتل نبي خلف نبي بعدهم، قتلوا أنبياء كثيرين، ونحن لا قيمة لنا، نصبر ولا يسعنا إلا الصبر. فالقضية هي لله، وكلما كنت على الحق وتتكلم بالدليل، القضية يترتب إليها وعليها لوازم ومقتضيات. الأصل أن تكون على الجادة وتتكلم قال الله وقال الرسول وقال الصحابة والإجماع. يطعن فيك من يطعن ويؤذيك من يؤذي، لا حرج. النبي في الطائف لما راح وذهب لكي يدعوهم إلى الله، صناديد الطائف سلطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيد بن حارثة الأطفال، وجمعوا لرسول الله الحجارة حتى سال الدم من قدمه. أنت متخيل؟ يعني ذهبوا إلى الأطفال، هم يعلمون الأطفال يفعلون ما يفعلون ويعلمون أنه رسول الله، وفعلوا معه ما فعلوا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد بمكة ويأتي صناديد قريش، أبو جهل وأبو لهب وكذا وكذا وكذا، يأتوا بجلد الناقة وبدمها وما فيها من اللحم العفن، ويضعوه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسجد. لاقى الأمرين. فالقضية هنا قضية مهمة للغاية، أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق وتحمل ذلك كله لله. القضية هنا تأتي من أين؟ من العلم والجهل. الذي يعلم لا يؤذي الخلق، والجاهل يؤذي. فالقضية بين العلم والجهل، خذها قاعدة. فالأمر قائم على السير على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا هو. يفعل ولا يضرنك قول من قال أو فعل من فعل أو سب من سب، ستسب وتسب وتسب. فهل في الأمة من سب كسب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا؟ الهندوس ماذا يفعلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قضية مستمرة إلى يوم القيامة، مستمرة إلى يوم القيامة. فالقضية هنا المرجعية فيها إلى العلم والجهل. قال ابن القيم بعد أن ذكر هذه المراتب الأربع: فإذا استكمل هذه المراتب الأربع الداعية إلى الله على البصيرة صار من الربانيين، وختم القول بقوله: فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماء، في ملكوت السماوات. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى عالما ربانيا حتى، وحتى للغاية، حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. وعلى غرار ذلك هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ويسلموا تسليما ويسلموا تسليما. والحديث الأثر العظيم الذي رواه أبو نعيم في حلة الأولياء عن عطاء السليمي التابعي بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. فهذه مراتب جهاد النفس للوصول إلى مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، لا سيما فيما خططته في كتاب الخوارج القعدية: خير الناس قرني ونماذج من فقه الصحابة في المسألة. قلت: وبالإجماع بلا خلاف ينطبق العالم الرباني على القرون الثلاثة الأول، الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وتابع التابعين كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عقد الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم في كتابه السنة باب كيف نصيحة الرعية للولاة. هذا الكتاب ونسختي التي صححها الشيخ الألباني رحمه الله وجزاه عنها خير الجزاء، كتاب من أجود أجود أجود الكتب في مسألة الخوارج والخوارج القعدية. فيه آثار جمة، فيه آثار جمة في غاية القوة، وقد شرحت معظمه في خطب من عشرات أو 15 سنة أو ما شابه. في كتابه السنة باب كيف نصيحة الرعية للولاة من حديث شريح ابن عبيد قال عياض ابن غن لهشام ابن حكيم، ابن غن لهشام ابن حكيم: ألم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذه بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. والحديث رواه أحمد في مسنده وقال في ظلال الجنة في تخريج السنة: إسناد صحيح رجاله ثقات. ثم روى من طريقين آخرين بسندين صحيحين. وروى أحمد في المسند وابن ماجة في سننه، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجة يعني: إسناد ابن أبي أوفى رجاله ثقات إلا أنه منقطع مرسل يعني. وقال الهيثمي في مسند مجمع الزوائد: رجال أحمد ثقات. وحدد البوصيري وقال: الأعمش لم يسمع من ابن أبي أوفى قاله غير واحد. قلت: والأعمش مدلس عن الأعمش عن أعمش عن ابن أبي أوفى عن النبي؟ هذا من رواية ابن ماجة في السنن، غير أن رواية أحمد قال: حدثنا أبو النصر ثرى فلان عن فلان عن فلان، حدثنا سعيد ابن جهمان قال: أتيت عبد الله ابن أبي أوفى وهو مجبوب البصر يعني أعمى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلمت فقال لي: من أنت؟ لأنه لا يعرف لا يراه. قلت: أنا سعيد بن جهمان. قال: ما فعل والدك أي جهمان؟ قلت: قتله الأزارقة. فرقة من الخوارج، فقال لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب أهل النار. قال: قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال: بلى، الخوارج كلها، الخوارج بالسيف والخوارج القعدية. قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. فقال: قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدا، ثم قال: ويحك، ويحك يا ابن جهمان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك مقالته فما منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه، فإنك لست بأعلم منه. قلت: وهذا من الصحابي الجليل فهم للفقيه العالم ببواطن الأمور، وإدراك كن صفة المصلحة والمفسدة ودفع المفسدة وجلب المصلحة ودفع الفوضى والفتن التي نراها اليوم، والرغبة في الاستقرار والثبات على مصالح العباد والبلاد، والصبر على البلاء، وذلك لأنه رضي الله عنه لم ينكر عليه ما قال، ولكن دله على الحكمة في الأمر واتباع منهج أهل السنة والجماعة وما كان عليه النبي وأصحابه، وهو منهج شريعة الفرقة الناجية، والنظر إلى مآلات الأمور وعواقبها، هذا ما حدث في هذه الدول التي ذكرتها باسمها، وحقن الدماء وعدم اتباع الدهماء الذين لا فقه عندهم ولا فهم ولا وعي ولا إدراك، لأنهم يتصورون عواقب ما يحدث. فالقاعدة الكلية المتفق عليها: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. والمفسدة العظمى حدوث الفوضى وإسالة الدماء وإشاعة البلبلة والزلازل والفتن والبلاء واضطراب الأحوال والسعي إلى الخراب والدمار المستشري العريض. فرضي الله عنه الفقيه الصحابي ابن أبي أوفى، فقد قال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وهذا يا إخوة لا يخفى على هؤلاء الخوارج، لا يخفى عليهم رب الكعبة، ولكن في النفوس هوى وعدم فهم وعدم إرادة للفهم، ودي مصيبة، يعني هذه مصيبة. أنت مصر على ما أنت عليه مع هذا الضلال، طب وبعدين يعني أنت وشأنك، إنما عليك البلاغ. فالقضية هوى وشهوة ورغبة فيما هم عليه من الضلال. بيان معنى الحكمة وما يترتب عليها من الخطر الخير العظيم. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: حكم الحاء والكاف والميم أصل واحد وهو المنع، وأول ذلك الحكم وهو المنع من الظلم. وسميت حكمة، حكمت الدابة لأنها تمنعها، يقال حكمت الدابة وأحكمتها، ويقال حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يديه. قال جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. والحكمة هذا قياسها لأنها تمنع من الجهل. قال القرطبي: قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، أن يعطيها لمن يشاء من عباده المتقين الذين يفعلون الأمر ويجتنبون النهي. قال السدي: الحكمة النبوة. قال ابن عباس: هي المعرفة بالقرآن، فقهه ونسخه ومحكمه ومتشابهه وغريبه ومقدمه ومؤخره. وقال قتادة ومجاهد: الحكمة هي الفقه في القرآن. وقال مجاهد: الإصابة في القول والفعل. وقال ابن زيد: الحكمة العقل في الدين. وقال مالك بن أنس: الحكمة المعرفة بدين الله والفقه فيه والاتباع له. وروى ابن القاسم عن مالك كما بينا في الدرس الماضي، القاسم ابن محمد صاحب مالك، أنه قال مالك يعني: الحكمة التفكر في أمر الله والاتباع له. وقال أيضا: الحكمة طاعة الله والفقه في الدين والعمل به. وقال الربيع بن أنس: الحكمة الخشية. وقال إبراهيم النخعي: الحكمة الفهم في القرآن. وقال زيد بن أسلم وقال الحسن البصري: الحكمة الورع. قال قلت يعني القرطبي: وهذه الأقوال كلها ما عدا السدي والربيع والحسن قريب بعضها من بعض، لأن الحكمة مصدر من الإحكام وهو الإتقان في قول أو فعل، فكل ما ذكر فهو نوع من الحكمة التي هي الجنس. فكتاب الله حكمة، وسنة نبيه حكمة، وكل ما ذكر من التفصيل فهو حكمة. وأصل الحكمة ما يمنع من السفه. فقيل للعلم حكمة لأنه يمتنع به عن السفه، وبه يعلم الامتناع من السفه، وهو كل فعل قبيح. وكذا القرآن والعقل والفهم. وفي البخاري قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. عنوانت عنوانا: لماذا كانت المعارضة الباطلة صورة من الخروج والخوارج القعدية؟ لقد تقرر وتأكد وفهم وفهم وأدرك وتصور المراد والفهم الصحيح، وهو أن المقصد الكلي من الشريعة بكلياتها هو جلب المصالح ودفع المفاسد، والنظر إلى المآلات والعواقب وما يترتب عليها من الأمور التي لا بد من اعتبارها من خلال القاعدة الجليلة المتفق عليها عقلا وشرعا: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، كما بينتها مفصلا في سلسلة المقالات. وكل ما في الأمر في هذا السياق: ضبط النفس وحكمها من التفلت من المنهج المستقيم مع الاستقامة المستمرة على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في هذا الشأن العظيم الجلل، لأن سبيل السلف في إحكام الأقوال والأفعال والتصرفات والقلوب والصدور والنفوس، وعدم الخروج بالقول والفعل عن السواد الأعظم والسمع والطاعة لأولياء الأمور والصبر عليهم والدعاء لهم، فبصلاحهم تنصلح البلاد والعباد. روى ابن ماجة في سننه، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: إسناد صحيح. احتج البخاري بجميع رواته من حديث نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. لا يجاوز تراقيهم، يقرؤونه ولا يصل بمعناه إلى قلوبهم فيفعلوا ويعلموا ويفهموا. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو صاحب الحديث وروي الحديث فأزاد عليه، قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قوم قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. كلما خرج قرن قطع، القرن جماعة من الخوارج كالحرورية والأزارقة وغيرهم إلى يوم الناس هذا. قال السندي في شرح سنن في شرحه لسنن ابن ماجة: قوله ينشأ نشأ قال في القاموس قاموس محيط للفيروزابادي: الناشئ الغلام والجارية جاوز حد الصغر، والجمع نشو، كصحب جمع صاحب. قوله: كلما خرج قرن، أي ظهرت طائفة منهم من الخوارج قطع، استحق أن يقطع، وكثيرا ما يقطع أيضا، كالحرورية قطعهم علي رضي الله عنه في عراضهم في خداعهم، أي أن آخرهم يقابلهم ويناظرهم. قلت: كما ظهرت القاعدة ثم الدواعش ثم أنصار بيت المقدس ثم فكل هذه الفرق الخارجة قطعت، ولله الحمد والمنة. والذي لم يقطع سيقطع، ما زالت بوكو حرام، وما زالت في الصومال وفي إفريقيا نشأت أمور أخرى ولها أسماء لم أذكرها الآن. كلما خرج قوم قطع. قال ابن الأثير في النهاية، ومنه حديث أبي سعيد: إذا رجل يقرب فرسا في عراض القوم، أن يسير حذاءهم معارضا لهم، وفيه: فاستعرضهم الخوارج، أي قتلوهم من أي وجه أمكنهم، ولا يبالوا من قتلوا. قتلوا زوجة ابن خباب ابن الأرد وهي حامل، فشقوا بطنها وأخرجوا ولدها، فماتت هي وجنينها من الخوارج. لذلك قال ابن أبي أوفى رضي الله عنه: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. قلت: ومن الحكمة فهم نوعي الخروج. أولها الخروج بالكلمة التي تؤدي إلى تهييج القلوب والصدور على أولياء الأمور، والثاني يكون بالسلاح، وهو العلة والسبب الأول للثاني للتهييج والكلمة. وهذا منهج أهل السنة والجماعة وأهل الحكمة والعقل، فإنه من المعلوم من الدين بالضرورة شرعا وعقلا أنه لا بد من الإقناع الفكري بالكلمة التي هي أشد من السيف لتغلغلها في العقل والصدر والقلب، ثم يبقى الخروج في المظاهرات والتخريب والدمار والفوضى. وأصل المسألة القاعدة المتفق عليها شرعا وعقلا: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولكن يستخدمها هؤلاء بفكر معكوس فاسد يهلك به أو يهلك به الأخضر واليابس. قال الحافظ ابن حجر في كتابه تهذيب التهذيب: القعد الخوارج كانوا يرون الحرب، كانوا لا يرون الحرب، لا يحملون السلاح، بل ينكرون على أمراء الجور بحسب الطاقة، ويدعون إلى رأيهم، ويزينون مع ذلك الخروج ويحسنونه، يحسنون للجهلاء أن يخرجوا بالسيوف فيقع الموت والإرهاب والتشريد. قلت: فالقعدية من قلت يا ابنه فاستعرضهم الخوارج في إعراض القوم، أن يسير حذاءهم معارضا لهم، أنا بينته، فاستعراضهم الخوارج أي قتلوا، فاستعرضهم الخوارج أي قتلوهم من غير من أي وجه أمكنهم ولا يبالون. فكلمة عراض القوم يسير حذاءهم معارضا لهم، هذا معنى الكلام. خذ يا ابني الورقة أعطيها لمن. طيب، فالخوارج القعدية أقوام من أخبث الخوارج الذين يهيجون الناس بالكلمة النارية والمقالات التي تدفع الخوارج إلى المظاهرات المؤدية بدورها إلى الفوضى المخربة والموصلة إلى حمل السلاح لا محالة. ولذلك بدأت بقاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره. كلنا نعلم ما كان في 2011، ماذا كان يفعل الإعلام العربي وغير العربي في كل العالم؟ الدأب والحرص الشديد على نقل كل شيء يفعل في ميدان التحرير، وما يحدث حتى فوق أسطح المنازل، وما يحدث من الشرطة، وما يحدث من كذا، وما يحدث من كذا، يبلبلون ويهيجون التهييج العام في كل الدنيا حتى يروا ما يفعلوا، فيخرج الباقي ويفعلون هذه المظاهرات، ثم بعد ذلك تخرب الدنيا. لا اقتصاد، لا تعليم، لا صحة، لا أمن، لا شيء. هم يريدون ذلك، لا شيء. فأصل المسألة من التهييج بالكلمة. التهييج بالكلمة يؤدي إلى القتل، يبقى الأصل الكلمة. نعم. طيب، وقال الأزهري في معجم تهذيب اللغة: القاعدة قوم من الخوارج، والقعد الذين لا يمضون إلى القتال، وهو اسم للجمع، وبه سمي قعد الحرورية والقعد الشرارة. شوف الكلام الجميل من اللغة. والقعد الشرارة الذين يحكمون ولا يحاربون، وهو جمع قاعد. قال: والقعد الشرارة، الشرارة التي تأتي بالنيران في التخريب والترهيب والدمار بالأسلحة والصواريخ والتفخيخ وقتل النفس بالتفجير، يضع في جسده المفجرات ويفجر غيره. قال: الشرارة، الشرارة إلى الهلاك وإلى الترهيب وإلى خراب العباد والبلاد. قلت: وهم الآن المنظرون والمفكرون الذين على آرائهم وأقوالهم تتحرك الخوارج الجهال الذين ينتظرون كلامهم، ومن هنا هم أخبث الخوارج وأشدهم فتكا. وأكد ذلك الفيروز بادي في القاموس المحيط مادة القعود، فقال: والقعد محركة، فتح العين والقاف، القعد محركة الخوارج، ومن يرى رأيهم قعدي، والذين لا ديوان لهم، يعني ديوان الدولة الذي به أسماء أفراد الجيش النظامي تبعا لوزارة الدفاع في مصر حفظه الله، في بقية الدول، والذين لا يمضون إلى القتال. واخد بالك؟ في كل دولة وزارة الدفاع، ولها شبابها وحراسها بإذن الله تعالى من أبنائنا وأبناء إخواننا وأخواتنا، هؤلاء مقيدون في وزارة الدفاع، وعندما يخرجوا من الجيش يعطوا شهادة الخدمة العسكرية انتهت وما شابه. هؤلاء الذين جعلهم ولي الأمر، وكل ولي أمر في دولة ما هكذا، هم الذين يحاربون من يفسدون في الأرض بعد إصلاحها. الخوارج الذين يحملون السيف جعلوا لأنفسهم مكانة باطلة تؤدي إلى الضلال، يجتمعون سويا ويخرجون من أنفسهم جيوشا منفردة أو متناسجة ليفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. هؤلاء عند الله ورسوله قتلة، مجرمون، يقتلون ويقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقتلون الذي لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع ولا في العقل أن يقتل. يقتلون الأبرياء والشيوخ والأطفال، فهذا أمر عظيم جلل. فمسألة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالدفاع عن الدولة، الدفاع الشرعي والقانوني والعرفي والاجتماعي والإجماعي، إنما يكون من ولي الأمر الذي يرى من يدافع عن البلد بإذن الله تعالى. أما هؤلاء فانشقوا عن الجماعة، وهم الذين في الحديث كلما خرج قوم قطع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، الأذن هيأذن ولا لسه يا جماعة؟ طيب مش قال: وأول البدع ظهورا في الإسلام وأظهرها ذما في السنة والآثار بدعة الحرورية المارقة، فإن أولهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم في وجهه: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقتالهم، وقاتلهم أصحاب النبي مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، والأحاديث عن النبي مستفيضة كثيرة بوصفهم وذمهم والأمر بقتالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، يحفظون القرآن ويكسرون من الصيام ويكسرون من قيام الليل حتى تتورم أرجلهم، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، مسلمون اسما دون معنى وفهما، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإنما في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. أضرب مثالا قبل الأذان: عشماوي، اسمه إيه هو؟ ثانية واحدة، هشام عشماوي، تعمدت الدولة بفضل الله من الحكمة أن يعدم أمام العالم وصور إعدامه، لأنه رجل من الجيش وكان مقدما في الجيش، ثم ذهب إلى ليبيا وقتل أفراد الجيش والشرطة وكذا وكذا ودمر، فكان من الحكمة أن يظهر هذا المجرم في هذه الصورة حتى يتم الردع ويتم الزجر، كما قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نعم. قلت: ولهم صفتان مشهورتان فارقوا بهما جماعة المسلمين وأئمتهم. قال ابن تيمية في مجموع كما في بعد هذا الحديث: ولهم خصلتان مشهورتان فارقوا بهما جماعة المسلمين وأئمتهم، أحدهما خروجهم عن السنة. كلام قوي جدا، الخروج عن السنة ابتداء، مش الخروج على الحكام، وخروجهم على الحكام أتى من خلال الخروج من السنة والخروج عن السنة. فقال: أحدهما خروجهم عن السنة وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة وما ليس بحسنة حسنة، وهذا هو الذي أظهروه في وجه النبي حيث قال له: ذو الخويصرة. قال ابن كثير في كلامه: بقر الله بطنه. فقال ابن تيمية: حيث قال له ذو الخويصرة التميمي: اعدل فإنك لم تعدل، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فقوله فإنك لم تعدل جعل منه لفعل النبي سفها وتركا للعدل، جعل لفعل النبي سفها وترك عدل. وقوله اعدل أمر له بما اعتقده ذو الخويصرة، يعني هو حسنة من القسمة التي لا تصلح، يعني بيقول النبي: أنت ظلمت وقسمتك باطلة، يقول للنبي. والخوارج جوزوا على رسول الله أن يظلم ويجور. عشان كده أهل العلم من أهل السنة سلفا وخلفا من صفات الخوارج أنهم لا يأخذون بسنة رسول الله حتى لو ادعوا أنهم يفعلوا ذلك. والخوارج جوزوا على رسول الله أن يظلم ويجور، ولم يوجبوا طاعته ومتابعته زي هؤلاء القرآنيون الذين يسمون أنفسهم بهذا، يقولون لنا القرآن ولا علاقة لنا بالسنة. وهذا جهل محض، كما كان يفعل من قبل الكثير منهم، يعني زي مصطفى محمود غفر الله له، فكانوا يقولون القرآن في حزب. طب القرآن، في القرآن آيات جليلة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهذا كله قرآن، هم يلبسون على الناس دينهم، أرادوا أن يهدموا السنة ثم بعد ذلك يهدموا القرآن. طيب قلت فكان أول أمر الخوارج الكلمة، فثبت المطلوب بلا شك ولا مرية، وهذا أمر المعارضة في الخارج. نقل الإجماع على أن البدعة كالخروج أعظم وأشد من المعاصي والكبائر عامة. طبعا مسألة هنا مرتبطة بولي الأمر، ليس عموم، أنا بينت هذا الكلام، ليس عموم بلا شك، وإلا دخلنا في الخوارج. نعم، نقل الإجماع على أن البدع كالخروج أعظم وأشد من المعاصي والكبائر العامة. قال شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى كلام في غاية الجودة: أهل البدع من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع، أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع. صاحب البدعة أشر وأفسد من أهل المعاصي الشهوانية أيا كانت الشهوة والحرمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج ونهى عن قتال أئمة الظلم، وقال في الذي يشرب الخمر لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. هذا الحديث صحيح البخاري، عبد الله بن حمار رضي الله عنه، كان الصحابة متمسكون بالخمر، كان العرب كلهم يعني جدا كانوا يشربون الخمر جدا. فعبد الله بن حمار رضي الله عنه ما استطاع أن يترك الخمر بعد أن حرمت على كل الصحابة، لم يستطع أن يترك، فكان كلما يشرب يقيم عليه الحد. قال أبو عمر بن عبد البر فيما نقله ابن حجر في فتح الباري، قال حد 50 مرة. 50 مرة النبي بيقول عليه إيه بعد كده. وكان عبد الله بن حمار رضي الله عنه كان حسن القول وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا، أحد الصحابة قال لعنه الله، فقال إن النبي له لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، لا تلعنه. أما الخوارج فقال، وقال في ذي الخويصرة يخرج من ضئضئ هذا، يعني من نسله وأجياله، أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. متفق عليه وقد مر. وقد قررت هذه القاعدة، ده كلام شيخ الإسلام، وقد قررت هذه القاعدة بالدلائل الكثيرة مما تقدم من القواعد. ثم إن أهل المعاصي ذنوبهم فعل بعض ما نهوا عنه من سرقة أو زنا أو شرب أو شرب خمر أو أكل مال بالباطل، وأهل البدع ذنوبهم ما أمروا به من اتباع السنة وقد خالفوا السنة وجماعة المؤمنين. فإن الخوارج أصل بدعتهم أنهم لا يرون طاعة الرسول واتباعه فيما يخالف ظاهر القرآن، قرآنيون، وكذب فيما يظاهر ظاهر يخالف ظاهر القرآن عندهم، أي عند بمعنى أي عندهم بعقليتهم هم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ما عندهمش فهم ولا يفهمون القرآن جيدا، وهذا ترك واجب. ونفس ترك الإيمان بما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وإن لم يكن معه اعتقاد وجودي من تكفير وتفسيق وتخليد، فإذا انضم إليه اجتمع الأمران، ولو كان معهم أصل من السنة لما وقعوا في البدعة، ولو كان معهم أصل من السنة لما وقعوا في البدعة. قد قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيش تسليم ويسلموا تسليما، لا مش عند الخوارج ده. وقال أيضا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: وقد اتفق أهل العلم بالأحوال، انظر إلى هذا الإجماع اتفاق، وقد اتفق أهل العلم بالأحوال أن أعظم السيوف التي سلت على أهل القبلة ممن ينتسب إليها الخوارج مسلمون، ولكنهم أهلكوا الأخضر واليابس والعبادة والبلاد. وأعظم الفساد الذي جرى على المسلمين ممن ينتسب إلى أهل القبلة إنما هو من الطوائف المنتسبة إليهم. قلت: وما قاله ابن تيمية من أجود ما يقال في هذه المسألة. وروى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وابن بطة في الإبانة الكبرى عن الصحابي الفقيه عبد الله بن مسعود قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله، أو قال ذهاب أصحابه. عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده، وإنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. فعليكم بالعلم وإياكم والتنطع وإياكم والتعمق، عليكم بالعتيق، أثر في غاية القوة. عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله، أو قال ذهاب أصحابه. عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده. أنت مش كلما أتت إليك مصيبة تستطيع أن تحكم فيها بالدليل هتتعلم في نفس الوقت؟ لا. قال: فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده، متى يفتقر إلى الفتوى وإلى التكلم في المسألة، فلا بد من البداية أن تتعلم حتى لو نزلت إليك نازلة تستطيع أن تفتي فيها وتعلم دينك. وإنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. نبذوه وراء ظهورهم، هم يدعون إلى الحق وهم على الباطل. فعليكم بالعلم، هو هذا وهذا سبيلي إلى أن يتوفاني الله. وإياكم التنطع والتعمق، وإياكم التعمق، وعليكم بالعتيق، العتيق مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، والتعمق والتنطع البحث بدون دليل مع الجهل. وروى الدارمي في مقدمة سننه واللالكائي عن عاتكة بنت جزء قالت: أتينا عبد الله بن مسعود فسألناه عن الدجال، قال لنا: لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال، أمور تكون من كبرائكم، فأيما رجل أو امرأة أدرك ذاك الزمان فالسمت الأول مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، السمت الأول فإنكم اليوم على السنة. قال لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال. الدجال ما بعث نبي إلى قومه إلا وأمره الله بالتحذير من الدجال، فقالوا هنا لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال. يعني إيه؟ علماء السوء الخوارج وهؤلاء الذين يهيجون الناس. قال لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال، لأنه يقول لك قال الله وقال الرسول وهو يدعوك إلى النار. قلت والمراد أنه يخاف على الأمة خوفا أعظم من الدجال، لأن الدجال أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمره والتحصن منه، ولكن الخوف ممن يتكلمون في دين الله وهم ليسوا على السنة، بل هم حائدون عن الطريق المستقيم وعلى رأسهم الخوارج المارقون، فإن هؤلاء خطرهم أعظم. ومن ثم فهؤلاء الخوارج القعدية يتعمدون تصوير رؤساء الدول الإسلامية حفظهم الله ورعاهم بالفساد المحض، ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ليقلبوا الأمور ويزعزعوا الشؤون، ويحدثون الاضطراب والزلزلة والفوضى الخلاقة للعنف والقتل والتخريب والدمار بما عندهم من المكر والحيل الشيطانية التي تزول منها الجبال، أو بالحمية والمشاعر العاطفية بلا علم، ويتولى أمرها الوعاظ من غير أهل السنة والجماعة. وفي هذه الأجواء تمهد وتهيأ وتجهز العقول والنفوس والقلوب والصدور بالشحن الكلامي والإعلامي القولي والكتابي والجمل الرنانة التي تهيج البارد الثلجي، ثم يتم التجرؤ على القتل في المرحلة التالية، وأولها الكلمة، الخروج بالكلمة وتهييج المسلمين على حكامهم، وكل هذا يبدأ بالكلمة. ومن أشدها المعارضة في وسائل التواصل الاجتماعي، وهؤلاء الضلال الفسدة كل منهم في خارج مصر له صفحة أو له موقع ويدخل عليه مئات الآلاف، فأصبحوا هؤلاء من أشد المفسدين في الدنيا أيا كانت الدولة. في وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا والأنواع المختلفة من النت وأثرها في الأوطان، ويؤكد ذلك غياب الوعي بالمنهج الشرعي بمثل ما كان عليه النبي وأصحابه، والجهل بالكتاب والسنة، وعدم معرفة مراد الله ورسوله، وقلة العلم والإدراك، وعدم اعتبار مآلات الأمور وعواقبها في الأزمان الآتية، وعدم التصور والفهم، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، وكل هذا إنما يكون من الجهل المتشعب بنوعيه، من الجهل البسيط والجهل المركب القائم برمته على العواطف غير الحميدة التي تهلك وتهلك بها العباد والبلاد. لذلك جعلت العنوان الذي بعده الجهل صنفان، ونرجئه ونؤخره إلى الدرس المقبل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.